أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب منصوبات الأسماء، يعني هذا باب منصوبات الأسماء، يعني باب خبر بمبتدأ محذوف، والتقدير هذا باب منصوبات الأسماء، وباب خبر وهو مضاف، ومنصوبات مضاف إليه، ومنصوبات مضاف، والأسماء مضاف إليه. إذن هنا مضافان، هنا مضافان، وهنا مضافان إليهما. فباب مضاف ومنصوبات مضاف إليه، والأسماء ومنصوبات مضاف إليه، والأسماء مضاف إليه. وتقدمت منصوبات الأفعال. يعني الشيخ خالد الأزهر يقول بأن منصوبات الأسماء تقدمت. لماذا يقول ذلك؟ لأن الشكل باب منصوبات الأسماء. إذا الطالب يسأل أين منصوبات الأفعال، يقول وتقدمت منصوبات الأفعال. هذا واضح؟ المنصوبات من الأسماء 15 في المتن. المنصوبات 15. إذن يقول المنصوبات من الأسماء ويقدر ذلك. ليقول لك بأن الحديث في المنصوبات من الأسماء فقط 15. 5 هذا خبر للمنصوبات، والخبر مرفوع أليس كذلك؟ ولكن 15 مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر. والعدد من 13 إلى 19 كل ذلك يكون مبنيا على فتح الجزئين. منصوبا، قال منصوبا، قدر ماذا؟ منصوبا، ولم يقدر منصوبة، لأن قال 15، لأن الخمسة هذا يذكر مع المؤنث، ويؤنث مع المذكر، بمعنى منصوب هذا مذكر إلى قال 5. أما 10 فهو يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهي على السبيل الإجمالي والتعداد، يعني على سبيل الإجمال ليس على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال. يعني التفصيل سيأتي بعد ذلك، الشيخ سيعقد لكل منصوب بابه، ولكن الآن يذكر هذه الأشياء على سبيل الإجمال والتعداد، أنه يعدد منصوب منصوب وهكذا. هذا واضح؟ المفعول به هذا هو الأول، نحو ضربت زيدا، المفعول به يكون منصوبا، مثل ضربت زيدا فهو مفعول به. والمصدر، والمقصود بالمصدر هنا هو المفعول المطلق. المفعول المطلق يسمى مصدرا ويسمى مفعولا مطلقا. لماذا يسمى مصدرا؟ لأن المفعول المطلق الكثير فيه أن يكون مصدرا، ولكن قد يكون غير مصدر. تقول ضربته صوتا، صوتا هذا مفعول المطلق وليس مصدرا. فلا تميل كل الميل، كل الميل، كل هذا مفعول المطلق وليس مصدرا. إذن المفعول المطلق قد يكون مصدرا وقد يكون غير مصدر، ولكن الغالب فيه أن يكون مصدرا، ولذلك يسمى أيضا مصدرا. المنصوب على المفعولية المطلقة، نحو ضربت ضربا، فضربا مفعول مطلق. وظرف زمان، نحو صمت يوما، صمت يوما هذا ظرف زمان، يعني كأنك قلت صمت في يوم. وظرف المكان، نحو جلست أمام الشيخ، أمام ظرف مكان بين المكان الذي وقع فيه الجلوس، وهو أيضا يكون منصوبا. وهذان الظرفان هما المسميان بالمفعول فيه، إذا كنت المفعول فيه على يشملهما، أنت لم تحدد. وكذلك إذا كنت الظرف لم تحدد، فإذا أردت التحديد تقول ظرف الزمان ظرف المكان، الظرف فقط شامل للإثنين، المفعول فيه فقط شامل للإثنين أيضا. والحال على حال أيضا يكون منصوبا تقول جاء زيد فلا يعلم الحال فلا يعلم الحالة التي كان عليها زيد عند المجيء. فإذا قلت جاء زيد راكبا بينت هيئة الفاعل عند صدور المجيء منه، هذا أيضا يكون منصوبا. والتمييز، التمييز يكون منصوبا، والتمييز إما تمييز المفرد وإما تمييز النسبة. تمييز المفرد هذا يكون بعد الأعداد، بعد المقادير، بعد النساءات. تقول اشتريت 20 فهذا مبهم لا يعلم المعدود، أنت ذكرت العدد اشتريت 20 فهذا ذكرت العدد ولم تذكر المعدود، إذا العدد هنا مبهم لا يعلم المقصود. فتقول اشتريت 20 كتابا، فكتابا أزال الإبهام الذي كان يختلف كلمة 20، فبينت الآن المعدود وأن الذي اشتريت وأن 20 من الكتب، هذا تمييز المفرد. ولا تمييز النسبة، تقول طاب زيد، طاب زيد نفسا، إذا قلت طاب زيد لا يعلم أسنت الطيب إلى من؟ إلى زيد، لا يعلم لا تعلم جهة هذه النسبة، جهة هذه النسبة يعني طاب زيد أصلا أو فرعا أو علما أو مقالا أو أو أو أو مبيتا أو مشربا أو مأكلا، طاب من أي جهة؟ تقول طاب زيد نفسا، إذا تمييز النسبة. إذا طاب زيد في النسبة الطيب إلى زيد إبهام لا يعلم الجهة، طاب زيد طبت نفسا. والمستثنى في بعض أحواله، وذلك إذا كان الكلام تاما، تاما موجبا. ما هو الكلام التام؟ هو الذي ذكر فيه المستثنى منه. ما هو الموجب؟ الذي ليس مسبوكا بنفي. في هذه الحالة يكون المستثنى منصوبا، تقول جاء الطلاب، جاء الطلاب إلا زيدا، الطلاب مستثنى منه وزيد مستثنى وإلى عادة استثناء. والجملة والكلام هنا يعني الذي سبق عادة الاستثناء كلام تام. ما معنى تام؟ أن المستثنى منه ذكر، وأيضا موجب. ما معنى موجب؟ أنه ليس مسبوكا بنفي. على هذه الحالة يكون المستثنى منصوبا، جاء الطلاب إلا زيدا، فهمت هذا؟ أما إذا كان الكلام تاما منفيا فلك وجهان، لك أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن تأتي بالمستثنى منصوبا ولك أن تجعله بدلا. تقول ما جاء الطلاب إلا زيدا أو إلا زيد، إما على البدلية وإما على الاستثناء، هذا واضح. ولذلك قال لك في بعض أحواله، لأن المستثنى لا يكون دائما منصوبا، وإنما يكون منصوبا إذا كان الكلام تاما موجبا، تاما موجبا قولا واحدا. أما إذا كان الكلام تاما منفيا فقد يكون منصوبا وقد يكون بدلا، وعلى ذلك يكون تابعا للمبدل منه. إن كان مرفوعا كان مرفوعا، إن كان منصوبا كان منصوبا، إن كان مخفوضا كان مخفوضا، هذا واضح؟ واسم الله النافية للجنس، لا غلام سفر حاضر، لا غلام سفر حاضر، لا النافية للجنس، يعني لا التي تنفي الحكم عن ماذا؟ عن الجنس. ما معنى ذلك؟ يعني إذا قلت لك، إذا قلت لك لا رجل في البيت، لا رجل في البيت، لا رجل في البيت، لا هذا نفع شيء، نفع نفع رجل لا نفع رجل، لا، لأن الرجل ذات والذوات لا تنفى. إذن إنما يقول النهاء لا النافية للجنس، هم يقصدون لا التي تنفي الحكم عن الجنس. إذا قلنا لا رجل في البيت أنت نفيت الكينونة، الكينونة وهي الحكم، نفيتها من؟ عن زيد، ليس أنك نفيت زيد، لأن زيد ذات والذوات لا تنفى، الذوات لا تنفى. هذه تسبب لا النافية للجنس، يعني تنفي الحكم عن الجنس. إما على سبيل الحقيقة وإما على سبيل المجاز. على سبيل الحقيقة إنما يقول نفيا يعني لا تجوز فيه. أقول لا رجل في البيت، معنى ذلك أنه لا يوجد لا يوجد واحد من جنس الرجال في البيت، لا رجل، لا يجوز لي أن أقول بعد ذلك بل رجلان، لأنك نفيت الجنس، لا هذه نافية للجنس. ولكن إذا قلت لا رجل في البيت هذه ليست نافية للجنس، هي للنفي فقط، هي للنفي فقط. ولذلك يجوز أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان. إذا قلت لا رجل في البيت بل رجلان، إذا لا تكون نافية للوحدة، يعني أنك نفيت رجلا واحدا، ولكن فيه رجلان. ولكن إذا قلت لا رجل في البيت أنت نفيت جنس الرجال. فهمت هذا؟ ثم هذا النفي قد يكون على سبيل الحقيقة وقد يكون على سبيل المجاز. على سبيل المجاز كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا هنا نافية لأي شيء، نافية للجنس، ولكن على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز، على سبيل المجاز، لأن الذي يجابر المسجد صلى في بيتي صلاته مقبولة. ولكن النفي هنا هو النفي الكمال، يعني صلاته لا تكون كاملة في ثوابها إلا إذا صلاها في المسجد. والمقصود بصلاة هنا الفرائض، لأن النوافل هي الأفضل فيها أن تكون في البيت. وعلى المجاز أيضا حمل الأحناف قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. المذاهب الثلاثة على ماذا؟ على أن لا هنا نافية للجنس على الحقيقة، يعني أنك إذا صليت ولم تقرأ الفاتحة فلا صلاة لك إذا كنت منفردا، أما إذا كنت وراء الإمام فهناك تفصيلات. والأحناف حملوا لا هنا على النفي ماذا؟ الجنس، على النفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة، يعني أنك تستطيع يجوز لك أن تصلي بسورة الإخلاص دون أن تأتي بسورة الفاتحة، وأن صلاتك مقبولة. لماذا؟ لأن النبي في حديث آخر صلى الله عليه وسلم يقول من صلى من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج، وخداج ناقص. إذا كان ناقص معنى ذلك أنه موجود، أليس كذلك؟ إذا لا صلاة يكون نافيا للكمال. اسم الله هذا يكون منصوبا وقد يبنى على الفتح ويكون في محل نصب، فإذا قلت لا صلاة فهو مبني على الفتح في محل نصب. وقال بعضهم بأنه منصوب، وأن التنوين حذف تخفيفا، حذف تخفيفا، والظاهر كلام ابن عجرون يدل على ذلك، لأنه سيقول لا تنصبوا، تنصبوا النكرات. وكلمة النصب لا تستعمل إلا في المعربات والمنادى، المنادى أيضا يكون منصوبا، تقول يا عبد الله، عبد هذا منادى وهو منصوب. وكذلك المفعول من أجله، تقول جئتك رغبة في العلم، رغبة في العلم. وكيف يقول المفعول من أجله هذا ينبغي أن يكون قلبيا، ينبغي أن يكون من الأفعال الصادرة من القلب. ولكن هل يجوز أن يكون من غير الأفعال الصادرة من القلب؟ خلاف بين النقاد، منهم من أجاز ومنهم من لم يجز. ومثال الشيخ هنا يدل على أنه يجيز بأن لا يكون من أفعال القلوب، لأنه قال جئتك قراءة للعلم، والقراءة ليس من أفعال القلوب وإنما من أفعال الجوارح، لأن القراءة باللسان. فمعنى ذلك أنه هو يجيز أن يكون المفعول من أجله غير قلبي. هذا واضح؟ والمفعول معه، يعني المفعول معه هو الذي فعل معه الفعل، يعني فعل الفعل وهو موجود. تقول سرت والنيل، سرت والنيل، النيل موجود. أنت تفسيرها كده، النيل موجود، أنت تفسير. فأنت هذا تقول سرت والنيل، يعني أسير والنيل بجواري، ليس أنا النيل يسير. وهي لابد سرت والنيل، سيكون معطوفا على ماذا؟ على النيل. والمعطوف على الفاعل فاعل، اذا يكون تكون سائلا والنيل ايضا يكون سائلا، وهذا ليس مقصودا. وانما المقصود انك سرت والنيل موجود. مثلا تقول سرت والجامع الازهر، يعني انك تفسير هكذا والجامع عن يمينك. تقول سرت ومسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، على تفسير ومسجد سيدنا الحسين عن يمينك. فهمت هذا؟ تقول ذاكرت والمصباح، ليس هذا المصباح يذاكر، وإنما ذاكرت والمصباح كذا ملتقط، ينير البيت، هذا يسمى مفعولا معه. فهمت هذا؟ وأيضا يكون منصوبا. وخبر كان وأخواتها، خبر كان وأخواتها، هذا أيضا يكون منصوبا، هذا مضى. كقوله تعالى كان الله غفورا رحيما، كان الله اسم كان، غفورا خبر كان الأول، رحيما خبر الثاني، لأن الخبر كان يتعدد، كما خبر المبتدا كان يتعدد، كذلك الخبر ما أصله مبتدا وخبر. واسم إن وأخواتها هو أيضا يكون منصوبا، إن زيدا قائم، ومفعولا ظننت وأخواتها منصوبان أيضا، ظننت زيدا قائما. ولكن الشيخ لم يذكر ذلك هنا، يقول الشيخ خالد الأزهري وإنما أسقطهما، يعني أن الشيخ ابن أجرم لم يذكر مفعولين ظننت لتقدم ذكرهما في المرفوعات، لأنه ذكرهما في ماذا؟ في المرفوعات، يعني في باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر، بعد أن ذكر كان وأخواتها، ذكر إن وأخواتها، ذكر ظننت وأخواتها على سبيل الاستطراد، ولكن هذا هو مكانها، ولكن ذكره ذلك على سبيل الاستطراد. ذكر الشيخ في ذلك محله لمناسبة، ما هي المناسبة؟ أنه كان يتحدث عن النواسخ، فوجد بأن يذكر جميع النواسخ، جميع النواسخ حتى لا يشتت ذهن الطالب. وكذلك خبر ما الهجازية، يعني ما الهجازية، هناك ما التميمية وهناك ما الهجازية. ما الهجازية تعمل عمل ليس في اللغة أهل الهجاز الذين نزل القرآن بلغتهم، ولكنها تكون مقبلة في لغة بني تميم، في لغة بني تميم. فبني تميم تقول ما هذا رجل، ما هذا رجل، والهجازي يقول ما هذا رجلا. وباللغة نزل القرآن، قال تعالى ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. لا لا، على لغة التميم في غير القرآن ما هذا بشر. إذا ما هذا بشر، ما هجازية تعمل عملا ليس، وهذا اسمها مبني على السكون في محل رفع، وبشرا خبر ما الهجازية. وقد أخل بذكره، وقد أخل بذكره، ما هو أخل بذكره؟ أن ابن أجرم كان ينبغي أن يذكره ولكنه لم يذكر، فكان ذلك إخلالا، كان ذلك إخلالا، كان الأحسن أن يذكره. ولابن أجرم أن يجيب قائلا أنا لم أذكر لأني ذكرت كان وأخواتها، وهذه تذكر في باب كان وأخواتها في الأصل، تذكر في باب لأنها تعمل عمل ليس، فهي محمولة على ماذا؟ على ليس، وأنا ذكرت ليس، إذن يذكر فيه ما. فهمت هذا؟ لأن كان وأخواتها لم نذكر كل جميع الأفعال النواقص، ولما ذكرنا بعضا منها، حتى أعظم هذا من أخواتي كان، ولذلك قالوا بأن حتى الصيبة في الكتاب لم يذكر عدد هذه الأفعال، وذكر بعض فقط ثم سكت. لأنه يريد أن يقول كل ما كان على خلال هذا، يعني كل ما يدل على اتصاف المسلم إليه بالخبر في زمن الماضي كل فهو من أخواته، كل ما يدل على اتصاف المسلم إليه بالخبر في المساء فهو داخل، كل ما يدل وهكذا. هذا واضح؟ والتابع لمنصوب هو أربعة أشياء كما تقدم في المرفوعات: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وستمر بك في أبواب متعددة بابا على ترتيبها في التعداد. أن الشيخ يذكر هذه المنصوبات على هذا الترتيب الذي سرد الذي ذكر. رأيتم هذا؟ رأيتم الشيخ كيف يشرح؟ هذا يسمى شرحا ممزوجا، شرحا ممزوجا، يعني يمتزج كلامه بكلام الماتي حتى إنك لا تفرق بينهما. لولا أن هؤلاء كتبوا هذا وجعلوا المبنى في ماذا؟ في بخط كبير، وماذا والشرح في ماذا؟ بخط بلون أخف، لما فرقت بينهم. فهمت هذا؟ هذا يسمى شرحا ممزوجا. شيخ خالد لازال يجيد هذا جدا بهذه الطريقة، شرحها أوضح المسائل، وشرحها أيضا قواعد الإعراب، وشرحها التسهيل لابن مالك، ونحوي كبير، نحوي كبير. كان وقادة في الجامع الأزهر، كان وقادة، تعرف وقادة الناس يذاكرون وهو يشعل لهم المصابيح. لم يكن من أهل العلم، كان يأتي كذا ويقوم بماذا؟ بإنارة المسجد لمن؟ للطلبة لكي يذاكروا. يوما سقطت منه فتيلة على كراسة أحد الطلبة. الطالب هذا غضب عليه جدا، قال يا إمام، يعني عياره من جهل والمسلمون، يعني هذه هي الكلمة التي تأتي للنفو أن التحيير من جهل، يقول يا إمام. فهمت؟ هذه الكلمة أثرت جدا في نفس الشيء، فترك هذا العمل واتجه إلى العلم. بعد أن بلغ بعد أن تجاوز الثلاثين أقبل العلم، وفتح الله عليه وجعله أحد أئمة العلم. رأيت؟ لم يبدأ العلم صغيرا، لا. رأيت؟ الإنسان لا ينبغي أن ييأس أبدا. رحمة الله واسعة، ويفتح الله على من يشاء بما شاء متى شاء كيف شاء. قد تبدأ مع واحدة كذا فجأة تراه علام، تجد واحدا أبوه علام، عمه علام، خاله علام، شقيقه علام، وهو لا يفهم شيئا. تجد واحدا ليس من بيت العلم، والده كان جاهلا، والدته كذلك، لا يوجد أحد، وربما في قريته أصلا لا يوجد عالم، بل هو يصير علامة الدنيا. رأيت؟ رحمة الله واسعة، لكن كل هذا يرجع إلى أي شيء؟ إلى أن تجتهد أنت، إلى أن تجتهد. ثم يأتي الفتح بعد ذلك، فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. ثم يأتي على ماذا؟ على باب المفعول به، يقول ألهاه من به، باب المفعول به، هذا في المتن، باب المفعول به، يقول شيء ألهاه من به، يعني ألهاه من كون شيء، باب المفعول به، هذه الهاء تقول تعود إلى ال الموصولة في المفعول، يعني يريد أن يقول بأن باب المفعول الألف واللام في المفعول ليس حرفا، وإنما هو اسم موصول بمعنى الذي، يعني لو قال باب الاسم الذي فعل به الفعل، إذا الضمير هذا ما مرجعه إلى أل، لأن أل هذا اسم، والضمير لا يرجع إلا إلى الأسماء. يقول والمفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به. بمعنى به هنا بمعنى عليه، الذي يقع به يعني عليه. الفعل، ما المقصود بالفعل هنا؟ الفعل اللغوي المصدر، يعني ولذلك الصادر من الفاعل. إذا قلت ضرب زيد عمرا، عمرا هذا ما الذي وقع عليه؟ ضرب؟ لا، الذي وقع عليه هو الضرب، هو الفعل اللغوي المصدر. أما الضرب لم يقع عليه، لأن الضرب هذا يدور على الزمن وعلى الحدث. هل الزمن وقع على زيد على عمرو؟ لا، ما الذي وقع عليه؟ أحد مدلولي الفعل، أحد مدلولي الفعل، وهو ماذا؟ المصدر. هذا واضح؟ نحن ضربت زيدا، فزيدا اسم منصوب وقع عليه الفعل وهو الضرب، رأيت؟ وهو الضرب، ليس ضرب، لم يقل وهو ضرب، وإنما قال وهو الضرب. إذا ما المقصود بالفعل هنا؟ المصدر. هذا الذي قلناه في باب الأفعال. نعم. وهذا تعريف بالرسم، هذا تعريف بالرسم كما مرة، لأن يعني التعريف هنا ليس بالحد الجامع المانع، وإنما تعريف بالرسم، يعني يذكر علامة خاصة من خواص ماذا؟ المفهوم. يعني قال هو الاسم المنصوب، المنصوب هذا حكم، أليس كذلك؟ والحكم لا يدخل في ماذا؟ في تعريف، في الحد. أنت إنما تعرف الحد، الحكم لا شيء فرع عن تصوره، أنت تتصوره أولا، والتصور يكون بأي شيء؟ بالتعريف. بالتعريف أنت بعد ذلك تحكم عليه. إذا كونه المنصوب هذا حكم، إذا هذا ليس تعريفا، لأن ليس تعريفا بالحد، ليس تعريفا بالحد. ولكونه هو الاسم الذي يقع به. أيوة، وركبت الفرس، فالفرس مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل وهو الركوب، لم يقل وهو ركب، رأيت؟ وهو الركوب. وهو أي المفعول به قسمان، قسم ظاهر وقسم مضمر، يعني أن المفعول به هذا قسمان، قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا، كما سبق في ماذا؟ في المبتدا، وكما سبق في الفاعل، وكما سبق في نائب الفاعل. قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره من نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، ضربت زيدا وركبت الفرس. والمدبر قسمان ايضا هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق، معنى ذلك اعيد ايضا، يعني ارجع رجوعا الى اي شيء؟ الى ذكر قسمين. يعني اذا ذكرت قسمين هنالك ارجع ايضا واذكر قسمين مره اخرى. قسم متصل وقسم منفصل. فالمتصل هو الذي لا يتقدم على عامله، لا يتقدم على عامله، ولذلك يقول بأنه لا يفتتح به الكلام، إذن هو دائما يأتي بعد عامله، ولا يفصل بينه وبينه بإلا، لا يفصل بينه وبينه بإلا. لا أقول لا يفصل بينه وبين عامله بإلا، يعني معنى ذلك أنه لا يقع بعد إلا، لا أقول ما ضرب إلا تو، هذا لا يقال، لا يفصل بينه، ولا يفصل بينه بينه. الضمير هذا ما مرجعه العالم بينه وبينه، هذا هو ماذا؟ الضمير المتصل، يعني لا يفصل بينه، الضمير هذا ما مرجعه إلى العالم، والضمير الثاني ما مرجعه إلى المتصل، يعني لا يفصل بينهما بعيش بإلا، وهو 12 نوعا. الأول ضمير المتكلم وحده، الذي يكون المتكلم وحده، نحو قولك ضربني في بطن الشكل ضربني لم يذكر الفاعل عز ذلك. الشيء يقول أن يقول الشيء لم يذكر هذا اختصارا لأن الفاعل لا يوصف فلا بد منه إن ذكر فذاك وإن لم يذكر فضمير مستتر. كل التقدير ضربني زيد فاليوم ضربني مفعول به وهو مبني لا يدخله إعراب. وثاني ضمير متكلم ومعه غيره. ما منع الضمير المتكلم الذي معه غيره أن المتكلم هناك واحد فقط يتكلم ويكون ويجري كلامه على غيره. لذلك قالوا ضمير المتكلم الذي معه غيره. ماذا تفعلون؟ واحد يتكلم نتعلم هذا للمتكلم الذي معه غيره. يعني لا نقول جميعا نتعلم هذا في نوضة الأطفال. لكن واحد فقط يكون ترجمانا عنا. والثاني ضمير المتكلم أو المعظم نفسه. يعني المتكلم الذي يعظم نفسه. نعم قولك ضربنا زيد فنا مفعول به محله نصب. ما محله نصب؟ أنا في موضع لو كان في اسم مرفوع اسم معرب لكان منصوبا لأنه اسم هو يعلل لأنه اسم مبني. والثالث ضمير المخاطب المذكر نحو قولك ضربك زيد فالكاف من ضربك مفعول به مبني محله نصب وفتحته فتحة بناء. يعني أن الفتحة في ضربك زيد لا تظنن بأنه فتحة إعراب لأن تقول هو مفعول به والمفعول به يكون منصوب وعلامة النصب الأصلية الفتحة وأنا وجدت هنا في آخر ضربك فتحة إذا أقول بأنه فتحة إعراب يقول لك هذا الشيء لا هو فتحة بناء ليس فتحة إعراب. لا فتحة إعراب. لا فتحة إعراب. والرابع ضمير المؤنثة المخاطبة نحو قولك ضربك زيد فالكاف المقصورة من ضربك مفعول به وهو مبني لا إعراب فيه. لم يكن هنا وقصتك قصة بناء لأن هذا لا يشتمل. والخامس ضمير المخاطب في تثنية مطلقة يعني سواء كان لمثنى المذكر أو كان المثنى المؤنث ضربكما زيد تصل هنا الزيدان العمرين أو تصل هنا الهندين فالكاف ضمير المفعول به في موضع نصب والميم والألف علامة التثنية ولكن عند بعضهم الميم حرف عماد والألف علامة التثنية. الميم حرف عماد. ما معنى عماد؟ أنه يعتمد عليه للفرق بين الضمير الواحد وضمير الاثنين. لذلك لو قلت ضربك هذا للواحد فإذا أردت أن تجاوز الواحد إلى الاثنين وإلى الجماعة تأتي بماذا؟ بالميم تعتمد عليه للخروج من الواحدة إلى الاثنين. والثالث ضمير جمع ذكور المخاطبين نحو قولك ضربكم زيد فالكاف ضمير المفعول به في موضع نصب والميم علامة الجمع في التذكير. والسادس ضمير جمع المؤنث في الخطاب نحو قولك ضربكن زيد فالكاف وحدها ضمير المفعول به في موضع النصب والنون المشددة علامة جمع الإناث في الخطاب. والثامن ضمير المفرد المذكر الغائب نحو قولك زيد ضربه عمرو فالحرف في موضع نصب على المفعولية مبني لا إعراب فيه. والتاسع ضمير المؤنث الغائب نحو قولك هند ضربها عمرو فهند مبتدأ وضرب فعل الماضي مبني على الفتح وها ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وعمرو مفعول به عمرو الفاعل وجملة ضربها عمرو في محل رفع خبر فالهاو ضمير المفعول به المؤنث وموضعها نصب على المفعولية وفتحتها فتحة بناء لا فتحة إعراب. ولكن عند الكثيرين هم يقولون في مثل هذا فها لا يقولون فها يقولون ماذا فها لا يقولون فالها ولكن ضربه الها أما ضربها ها يأتون بالحرفين معه تفهمون هذا لكن هذا جائز القول فيها الها فقط هذا جائز هذا أتى به الأنباري في شرح معلقاته السبع والعاشر ضمير المثنى الغائب مطلقا نحو قولك الزيداني ضربهما عمرو فالها ضمير المفعول به موضعها نصب والميم والالف علامة تثنية والحادي عشرة ضمير جمع الذكور الغائبين نحو قولك الزيدون ضربهما عمرو فالها مفعول به والميم علامة لجمع الذكور والثاني عشرة ليس المعنى الذي انما اشهركم فعشر الصالين هكذا لا تفهمون هذا؟ لها اشياء كثيره جدا فنكتب عليها جميعا والثاني عشر ضمير جمع الاناث الغائبات نحو قولك الهندات ضربهن عمرو اقول لك هذا حتى لا يظن الظان بانه ما فهمت من شر هذا الكتاب وقد فهمناه من المتن تفهمون هذا؟ نعم فالهاء ضمير المفعول به والنون المشددة علامة جمع الإناث وما ذكرناه من أن الكاف أو الهاء وحدها هو الضمير هو الصحيح ولا تقع الكاف والهاء المتصلتان في موضع رفع أصلا وإنما يتعالي في موضع النصب أو الخفض فقط كما قلنا قلنا بأن الضمائر المتصلة الهاء منها والكاف لا تقع إلا في موضع النصب والخفض ولكنهما لا تكعان في موضع الرفع. رأيت الشيخ يشرب هذه الطريقة. والضمير المنفصل وهو الذي يتقدم على عامله. يعني الذي يقع في أول الكلام. أو يقع بعد إلا أو ما في معناها. هو الذي يتقدم على عامله. أو يقع بعد إلا أو ما في معناها. 12 نوعا. الأول ضمير المتكلم وحده لو قولك إياي أكرمت أو ما أكرمت إياي أكرمت أو ما أكرمت إلا إياي فإياي مفعول بمقدم وأكرمت أكرمت فعل وفاعل هل يجوز أن يقال أكرمت إياي هل يجوز ذلك من يجيب عن ذلك هل يجوز أن تقول أكرمت إياي لماذا؟ يعني هذا المكان يجوز يعني بضمير متصل جميل جدا يقولون لك الأصل في الضمير هو الضمير المتصل لماذا؟ لأن الضمير وضع للاختصار والضمير المتصل أشد اختصار من الضمير المنفصل فأي مكان يتأتى فيه الاتيان بالضمير المتصل لا يجوز لك أن تأتي فيه بضمير المنفصل فلا تأتي بضمير منفصل إلا في الموضع الذي لا يمكن لا يتأتى الاتيان بضمير المتصل فأنت إذا كنت أكرمت أكرمت أكرمت إياه أنت أتيت بضمير متصل منفصل في موضع يتأتى فيه الاتيان بضمير المنفصل لأنه يعني يتأتى أن تقول أكرمتك أكرمتك رأيت إذا أنت لا تأتي هنا بضمير المنفصل تأتي بالضمير المتصل رأيت إذا قلت إياي أكرمت هل يتأتى الإتيان بالضمير المتصل هنا؟ لا لماذا؟ لأن الضمير المتصل لا يقع في أول الكلام لا يقع في أول الكلام إذا أنت قدمته سيقول قائل إذا لماذا أقدمه؟ لماذا لا أتركه في مكانه؟ وآتي بالضمير المتصل مباشرة ما تقول التقديم هذا أفاد الحصر والقصر أفاد الحصر والقصر كما في قوله تعالى إياك نعبد إياك ما هو الأصل فيه نعبدك نعبدك ولكن قدم المفعول إنما قدمه انفصل بعد أن كان الضمير المتصل صار ضميرا منفصلا سيقول لماذا لم يقول نعبدك وقال إياك نعبد لماذا قدم المفعول لإفادة الحصر والقصر لأننا لو قلنا نعبد هذا لا يدل على أننا لا نعبد غيره لا يدل على ذلك. هنا نعبده، ولكن لم ننفي هنا بأننا لن نعبد غيره. ولكن إذا قلت إياك نعبد فأنت لا تعبد غيره، لأن نخصك بالعبادة، نفردك بالعبادة، لا نعبد غيرك. رأيت؟ هذا أفاد الحصر والقصر. وإياك نستعين، لو قال نستعينك إذا من الممكن أن نستعين بغيره. ولكن بالتقديم المفعول دل على شيء، على الحصر والقصر، أننا لا نستعين بغيره، يعني نخصك بالاستعانة، وأنت لابد من تفهم معنى الاستعانة هنا حتى لا تفهم هذا المعنى فهما خاطئا فتكفر الناس فتفتح باب التكفير على مصراعيه. يعني نوافذ الإسلام ذكروا منها الاستعانة بغير الله بدون شرح على طريقة أهل العلم. فجاء الناس كذا، إذا وجد واحد كان جاء إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه يقول اللهم افتح علي فتوح العارفين عند مقام الحسين، فلان كافر، أنت تستعين بغير الله. تقول لماذا هذا استعنت به؟ أنا قلت اللهم افتح علي. نعم، كونك حضرت هنا هذا استعانة بسيدنا الحسين، إذا أنت كافر. رأيت؟ مدد يا رسول الله. أنت كافر، أنت استعنت بغير الله. رأيت؟ وإنما نقول مدد يا رسول الله، نقصد بذلك أن يطلب النبي عليه الصلاة والسلام بربه أن يمدنا، ليس أن يمدنا النبي، أن يطلب النبي من ربه أن يمدنا. فهمت هذا؟ وهكذا ولذلك الذين كتبوا في هذا نواقض الإسلام رد عليهم بنواقض النواقض. رأيت هذا الكتاب؟ كتاب رائع جدا، نواقض النواقض إلى تخفير هذا. خذ هذا رقمه، خطير جدا، خطير جدا. والأمة الآن ما زالت تعاني من ماذا؟ من مصيبة التخفير. لأن الذين يقتلون المسلمين في المساجد هم لا يقتلون ما لهم مسلمون، يقتلون ما لهم كفار. والله العظيم حتى لماذا تستعظم هذا؟ لا، حتى تعرف أنهم مسلمون، ولكن هو يفعل هذا ويظن بأنهم كفار، لأنه هكذا قيل له المسجد هذا فيه مقام إذا أولئك ليسوا مسلمين، وهكذا كنت أشرى ملحة الإعراب في مسجدي في مقام الإمام كردي، هكذا في المجلس الأول كنت أذهب فرأيت طالب يأتي كذا يهرب، أنا ظننت بأن هناك حادثة، يأتي كذا يجري كذا، قلت له ماذا حدث؟ في كبر رأيت والله يا عزيزي في كبر لماذا؟ لأنه هو هكذا كيل له رأيت. ولأنا إنما نصله هل نتجه إلى القبر؟ لا، نصل إلى الكبلة، المقام في مكان آخر. أقول أولياء يعبدون القبر، قبوريون أكثر يقول. أنا قلت لأحد يوم لكن ذكرت له اسمه الذي لا يحبونه، فقال لي إذا قلت لك قبوري هل تسعد بهذا؟ أقول أسعد جدا، أسعد جدا، أنا قبوري. ومعنى القبوري أنني أزور القبور وأدعو الله لأصحاب القبور. والنبي كان يزور القبور صلى الله عليه وسلم وصحابته كذلك. وأنا قلت له أنت قبوري، قال هو لا يفعل شيئا مما نفعل. قلت القبوري هو الذي يحدن القبور، يحدن القبور ظنا بأنها اتخذت أصناما من غير الله. فهمت هذا؟ يقول قبور يقول الياو هنا ياو النسبة. النسبة لا تكون إلا أن يكون المنصوب محبا للمنصوب إليه. يعني أنا أقول لك أزهري أن نسبتك إلى الأزهر ليس كذلك؟ لا تحب الأزهر. ولكن تقول قبوري لفلان وهو يتبرع من القبور، كيف يستقيم هذا في العربية؟ قلت يستقيم هذا لأنه قالوا قدري، فلان قدري. ما معنى قدري؟ أنه ينفي القدر. قدري أنه ينفي القدر، ليس أنه يثبت القدر. إذا النسبة قد تأتي على الطريقة السابقة. هنا نعم. أيوة. نعم. والثاني ضمير المتكلم ومعه غيره أو المؤذن نفسه. له قولك إيانا أكرمت، ما أكرمت إلا إيانا، فإيا وحدها ضمير المفعول به في موضع نفسه، وناء المتصلة بها علامة الجر من المتكلم مع المشاركة أو التقصير. والثالث ضمير المفرد المخاطب، له قولك إياك أكرمت أو ما أكرمت إلا إياك، فإيا ضمير المفعول به، والكاف المفتوحة المتصلة به حرف خطاب. يعني إذا قلت إياك أكرمت إيا، هذا هو الضمير، أما الكاف حرف خطاب، وهذا عند البصريين. أما عند الكوفيين فإياك برمته هو الضمير. والرابع ضمير المفردة المخاطبة، نهى قولك إياك أكرمت وما أكرمت إلا إياك، فإيا ضمير المفعول به والكاف المقصورة حرف خطاب. والخامس ضمير المثنى المخاطب مطلقة، نهى قولك إياكما أكرمت وما أكرمت إلا إياكما، فإيا ضمير المفعول به والكاف والميم والألف علامة المثنى. من كان ليس سؤال فليسأل. والسادس ضمير جمع الذكور المخاطبين، نحو قولك إياكم أكرمت أو ما أكرمت إلا إياكم، فإيا ضمير المفعول به والكاف والميم علامة الجمع. وعند بعضهم يقول الكاف ضمير والميم علامة جمع الذكور الأقلاء. لا، إيا هو ضمير، أما الكاف فحرف خطاب، والميم علامة جمع الذكور الأقلاء عند بعضهم. والسابع ضمير جمع المؤنث المخاطب، نحو قولك إياكن أكرمت أو ما أكرمت إلا إياكن، فإيا ضمير مفعول به والكاف حرف خطاب والنون المشددة حرف دال على جمع المؤنث في الخطاب. والثامن ضمير المفرد المذكر الغائب، نحو قولك إياه أكرمت وما أكرمت إلا إياه، فإيا ضمير المفعول به والهاء علامة على الغيبة في المذكر. والعاشر ضمير المثنى الغائب مطلقا، نحو قولك إياهما أكرمت وما أكرمت إلا إياهما، فإيا ضمير المفعول به والهاء والميم والألف علامة التثنية في الغيبة. والحادي عشر ضمير جمع الذكور الغائبين، نحو قولك إياهم أكرمت وما أكرمت إلا إياهم، فإيا ضمير مفعول به والهاء والميم علامة الجمع في التذكير. والثاني عشر ضمير جمع المؤنث الغائب، نحو قولك إياهن أكرمت وما أكرمت إلا إياهن، فإيا ضمير مفعول به والهاء والنون المشددة علامة جمع الإناث في الغيبة. وما ذكرته من أن إيا وحدها هي الضمير، واللواحق لها حروف تكلم وخطاب وغيبة وتثنية وجمع هو الصحيح، هو الصحيح. بهذه الطريقة يشمل، بهذه الطريقة يشمل. ثم وضع الشروط على هذا الكتاب. هذه الشروط تسمى بماذا؟ بالحواشي. وهذه الحواشي هناك حاشيتان عظيمتان، حاشيته أبي نجم وحاشيته ابن حمدون. ولكن وأنت ونحن نقرأ هذا أنت تكتفي بهذا فقط، لا تقرأ في الحاشية الآن. فهمت هذا؟ في الحاشية اقرأ في الحاشية، إنما تستمع إلى الشرح الكبير، لأن في الشرح الكبير أعطي بكل ما في الحاشية مما هو مهم جدا، ثم ألخصه لك. تفهمون هذا؟ هذا هو الكتاب الذي سنبدأ فيه إن شاء الله يوم الأحد. أو يوم الاثنين لجانو أحد أو اثنين إلى السبت سنقتنوا على المكة لجانو هو الاثنين اثنين أحسن السبت نقتنوا هذا تستريحون يوما ويوم الاثنين نبدأ بعد الظهر. أنا لن آتي بالإعلان على صفحة لا تقل بأنك لم ترى الإعلان إذن لا يوجد درس يوم السبت نلتقي هنا يوم السبت متى؟ في العاشرة لنختم المتن على الطريقة التي بدأنا بها في الساعة العاشرة. أما الشيخ الأزهري نبدأ من ماذا؟ يوم الاثنين الاثنين الثلاثاء العربية الخميس الجمعة 12 يوم الجمعة نقول قد ختمنا إن شاء الله. وأنت بهذا تكون قد اكتسبت معركة قوية جدا فينا لأن سنأتي بتطبيقات كثيرة هنا سنأتي بتطبيقات كثيرة جدا ونعرب كل تطبيق. هل هناك استفسار؟ إذا من المكتبة إلى مكتبة وصول الدين اسأل الله هل جاء بالكتب؟ اجلس زميلك يريد أن يستريح يا تعالى لا هل هناك استفسار كذا؟ أنا أكرر لكم بأننا لم ندرس المنصوبات اليوم لأنها مهمة. هناك درس في الساعة بعد العصر مباشرة هنا فلو أردنا أن نبدأ في المنصوبات لن نشرحها على ما على الطريقة التي بدأنا بها الكتاب سنشرح تحت الضغوط وبسرعة وهذا لا ينفع. إذن نختار يوم السبت لنشرح في راحة هذا واضح؟ نعم. هل هناك استفسار؟ من كان لدي سؤال فيما شرحنا أو سؤال في علم النحو أو في المنهج أو في المذاكرة أو في أي شيء ليسأل بعد قليل كذا ينفض المجلس. كيف حالك؟ لم تجلس في مكانك اليوم جئت متأخرا. نعم نعم ولم أراك أمسي. كنت موجود أمسي؟ في المكان؟ نعم نعم. أما الماليزي هذا الصوفي الشاذلي هو دائما في هذا المكان وكذلك من ليبيريا ليس الذي يتكلم كذا إنما يسقط الجميع يأتي صوته وهكذا رأيت والشيخ عبد القادر هو هنا دائما وهكذا أيضا مولانا شكري أنا أعرف الذين التزموا يعني في آخر رمضان في آخر في اليوم الأخير من رمضان نقول قد انتهينا من الكتاب السادس وأنا سأجيز السيدات والذين التزموا منكم سأقدم لهم كتبا مفيدة جدا كتبا مفيدة جدا ولكن ليست إجازات ولكن أجيز السيدات لهن أن يدرسنا هذا الكتاب لمن شاء تفهمون هذا؟ إن الذي يفهم العجمية بهذه الطريقة يكون علامة أليس كذلك؟ علامة. سنختم على الشر والشر الثالث سيأتي على كتاب آخر غير الخلل الأزهري والكتاب الثالث هذا من شرور الأجرمية أيضا ولكن الشر مفيد جدا إلى أنه لا يزال من فترة من 50 سنة لا يشرح في المجالس سأخرجه وهو الذي سنختم به شهر رمضان. مع كتابين في الصف هل هناك استفسار؟ نعم التحفة الثانية نعم الجوازم كتب هذا هنا أينما في المتن أين لا تعتمد على المتن على المتن العجمي الموجود في تورفة سامية، لا تعتمد عليه، لا تعتمد عليه أبدا. يعني المتن العجمي الموجود ماذا في تورفة سامية لا تعتمد عليه. تفهمون هذا جيدا؟ في أخطار كثيرة جدا ليست من الشيء مهدين علاقنا، ولكن من أصحاب المكتبات هم اعتمدوا فقط على التوفة وتركوا على العجمين حتى هذا يأتون به كما يشاءون. ولذلك نستطيع في كثير من النصر في الجواز لا يصدرون من أليس؟ ايوه المصدر نفسه لا تقول المصدر نفسه، تقول من الكتاب نفسه. أما أن تقول من نفس الكتاب هذا يقال، ولكن ليس فصيحا لهذا. من الكتاب نفسه. نعم. هناك استفسار؟ اكتبوا أسماءكم أكثر في هناك ورقة أكثر تكتبون أسماءكم في موضوع اليوم. هناك ورقة أيوة اكتب اسمك، كل من يكتب اسمه. نعم كل من يكتب اسمه، يكتب اسمه وبلده. أنا لا أطلب المال بأسمائكم، تفهمون؟ أو أطلب أخذها داخل من هذا أطلب فأنتم فهمتم قصدي؟ ها؟ لا. ولكن على كل حق أنا أعرفكم. نعم. ربما لا أعرف الأسماء ولكن أعرفكم جميعا. أين زميلك؟ ماليزيا الذي يكتب على سبورة، أين هو؟ لماذا اختفيت اليوم؟ لم تجلس مع الجماعة. الآسيويون كذا أفواج أفواج جماعة جماعة. هل هناك استفسار؟ في شيء مما سبق؟ هل يجوز يؤنس الفعل في عندما يفعله جمع وانا سالم؟ وانا سالم؟ هل يجوز يذكر فعله؟ نعم نعم عند الكوفيين تقول جاء المؤمنات، جاء المسلمات سواء كان حقيقيا او مسلما حقيقيا، يعني سواء كان يعني مذكرا في مثل كل جمع مؤنث، كل جمع مؤنث وكل جمع ايضا يجوز ان يذكر. عند من؟ إن الكوفي. إذا إذا إذا أنث فعلى معنى الجماعة، إذا أذكر فعلى معنى الجمع. كما تقول جاء الجمع يجوز أن تقول جاءت المسلمة، كما تقول جاءت الجماعة كذلك يجوز أن تقول جاءت المسلمة. لو جمعت مثلا طلحة طلحة طلحات يؤنس الفعل. نعم يؤنس ويذكر. نعم يجوز أن طلحات طلحات، يجوز أن تقول جاء الطلحات ويجوز أن تقول جاءت الطلحات. نعم نعم. متى كيف تذاكر العلم؟ زميلك بيسأل عن ذلك، كيف تذاكر العلم؟ المذاكرة من قال لك بأنه لقد طريقا واحدا للمذاكرة فإنه يخدعك، فإنه يخدعك، لأن الناس ليسوا سواء، ليسوا سواء، ليسوا سواء. مثلا ماذا قلنا في العجمية؟ هناك ثلاث مستويات، ثم نخرج إلى ماذا؟ إلى كتاب آخر، إلى ألفية أو إلى قطر النغة، ليس كذلك؟ ولكن من الناس من يكفيه مستويات فقط، المستوى الثالث هذا يدرك بنفسه، ومن الناس من يكفيه مستوى واحد، من الناس مطلع الشراطور الآن ويستطيع أن يفهم هذا بنفسه، وأن يفهم الشرع على هذا بنفسه أيضا. فهمت هذا؟ أقول لك احفظ في كل يوم صفحة أو 10 أبيات، هذا ليس صحيحا أبدا. لماذا؟ لأن الناس ليسوا سواء، ليسوا سواء. من الناس من يحفظ 100 أبيات في يوم واحد، 100 أبيات، ومن الناس من يحفظ 50 بيتا في يوم واحد، ومن الناس من يحفظ 20 بيتا، ومن الناس من يحفظ 10، ومن الناس من لو قضى أسبوعا ليحفظ 5 أبيات لا يستطيع. فهمت هذا؟ لأن الناس ليسوا سواء، ولكن القاعدة الشاملة هي الهمة. لابد من أن تكون همتك عالية، أن تكون همتك عالية. الهمة هذه أهم شيء، يعني أنك تريد أن تفعل شيء، تجزم جزما أكيدا أنه لابد من أن أنجز. هذه الهمة هي التي تفيدك في العلم، بهذه الهمة ستحفظ، ستحضر في المجالس، ستختم الكتب وهكذا. تفهم هذا؟ فليس هناك طريقة واحدة للمذاكرة. استفد من وقتك، وذاكر في مكان هادئ، وإذا بدأت المذاكرة انقطع عن الدنيا، انقطع عن الدنيا، لا يشغلك الشاغل عن الكتاب الذي تذاكر فيه الآن، لا محمول يرن، لا تذاكر وأنت كيف تنظر إلى المسلسلات أو تتحدث مع زيد، ذاكر كذا وبحيث لا تسمع إلا حسك، إلا حسك. هذا واضح. ولابد من أن تحفظ المتون، أن تحفظ المتون، وأن أن أن تحف أن تقرأ شرحين على كل متن تحفظه، وإذا استطعت أن تحفظ الشرح احفظ أيضا. هذا الجواب المختصر كذا للسؤال. أنت على فيسبوك؟ الذي سأل هذا السؤال هل هو على فيسبوك؟ إن كان على فيسبوك فليتابع منشوراتي، أنا أنشر خواطر مفيدة جدا، في مفيدة جدا لطالب العلم. تابع كذا هذه الخواطر، أنا أنشرها لكم، تابعها أنت تستفيد. نعم سيوتي فتح الله عليك ومن السيوت. هل هناك استفسار؟ افضل الشروح المعتمد على كلمه هي التي نشرحها. يعني هذا سبب المقولي النقودي مهتمل، وأنا ذكرته لك، ومن أسوأ كذا، طيب جدا هذا، وكذلك الشيخ علي الأزهري، ولذلك سنشرحه، وأنت علقت على صفحتي بأنني أحبه جدا، أنا أحبه جدا، وكذلك لك الشرع آخر. أنت تريد أن أذكر لك الكتاب الثالث الذي سأشرحه. يعني الكتب يعني الكتاب الثالث سيكون العجوبي. ولكن لم أذكر اسمه فهو يريد أن يعرف هذا. المشتقات. السائل يسأل عن المشتقات. المشتقات عشر: الفعل الماضي مشتق، الفعل المضارع مشتق، الأمر مشتق، اسم الفاعل مشتق، اسم المفعول مشتق، الصفة المشبهة باسم الفاعل مشتقة، اسم الزمان مشتق، اسم المكان مشتق، اسم الآلة مشتق. كم لك الآلة؟ صيغة المبالغة مشتقة. كم؟ كم ذكرنا؟ تسعة: الماضي، المضارع، الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة باسم الفاعل، اسم التفضيل. اسم التفضيل مشتق. هذه هي المشتقات، يعني أنها مشتقة من المصدر. ولكن إذا كده المشتق بأن النعت يكون مشتقا لا يدخل فيه اسم زمان. إذا كده النعت يكون مشتقا، ما المقصود بالمشتق؟ هو فيه مشتق. المشتق هنا يكون بمعنى آخر أضيق من المعنى الواسع، لا يدخل فيه الماضي ولا المضارع ولا الأمر، ولا يدخل فيه اسم الزمان ولا اسم المكان ولا اسم الأهل، وإنما يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل واسم التفضيل وصيغة المبالغة. هذه هي المشتقات المقصودة بقولهم بأن النعت يكون مشتقا وأن الخبر يكون مشتقا، هذا هو المقصود هنا. فهمتم هذا؟ هذا واضح؟ إذا قلت هذا مضرب، هذا مضرب، لا يقال مضرب هنا مشتق، بأن الخبر هنا مشتق، معناه مشتق، أليس كذلك؟ لأنه اسمه مكان، هذا مضرب، ولكنه لا يدخل في مصطلح قولهم بأن الخبر يكون مشتقا. إذا قال الخبر يكون مشتقا أو النعت يكون مشتقا، يقصدون المشتق بالمعنى الأضيق الذي يشمل اسم الفاعل فقط واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل واسم التفضيل وصيغة المبالغة. ولكن إذا كلا المشتقات من المصدر فيقصدون المشتقات كلها، يأتي هنا الماضي، يأتي هنا المضارع، وهكذا يتجد مصطلحا له معنى هنا وله معنى هناك. المشتق أنه اشتق من غيره، إذا هناك مشتق وهناك مشتق منه، وهناك عملية تسمى اشتقاقا. أنا شرحت كتابا في هذا يسمى نزحة الأحداق في علم الاشتقاق، يسمى نزحة الأحداق في علم الاشتقاق، من ثلاث سنوات شرحته في مصر التقييدي في علم الاشتقاق. في بعد رمضان سأشر كتابا آخر في علم الاشتقاق. علم الاشتقاق غير علم الصرف، يلتقي مع الصرف في بعض المواضع ثم يختلف عنه، ويلتقي مع اللغة في بعض المواضع ثم يختلف عنها، يسمى علم الاشتقاق، لتعرف العلاقات الأرحام الوشائج التي بين الكلمات. هناك اشتقاق صغير، وهناك اشتقاق كبير، وهناك اشتقاق أكبر. فضرب يضرب يضرب من الضرب، هذا اشتقاق صغير. الكلمات تتفق في الحروف، وتتفق في المعنى وتتفق في الترتيب. يعني ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب انظر كل هذه الى ماذا؟ الى الضرب. الضاد اولا في كل من هذه المشتقات، ثم الراء، ثم الباء، ثم تاتي الان الحروف الزائده. لكن هي في الترتيب تاتي بالضاد بالضاد وبالراء وبالباء. هذه الحروف متكرره في جميع هذه المشتقات والمعنى واحد ايضا، هذا يسمى اشتقاقا صغيرا. هناك الاشتقاق الكبير، هذا تتفق فيه الحروف في ماذا؟ في تتفق الحروف ولكن تختلف، تتفق الحروف والمعاني ولكن تختلف الكلمات في ماذا؟ في ترتيب الحروف، في ترتيب الحروف. مثل جبدة، جبدة جا جا جبل جبل و جذب جذب و جبل، نفس المعنى ونفس الحروف ايضا، نفس الحروف. يعني هنا في جي وفي راء وفي باء، الفرق بينما في اي شيء في ترتيب الحروف، هذا يسمى اشتقاقا كبيرا. هناك الاشتقاق الأكبر، الاشتقاق الأكبر تتفق الكلمات في المعنى، في المعنى العام، ولكن تختلف وتتفق في معظم الحروف، ثم تختلف في حرف، ولكن هذا الحرف الذي يكون في اختلاف يكون هناك تقارب في المخرج، تقارب في المخرج. مثل ماذا؟ سلما، انظر سلما، وماذا؟ وسلبا. ما معنى سلبا؟ عاب، تقول سلبه يعني عابه، يسلبه يعيبه، المسلبة المنقصة العيب، المثالب المعايب. إذا سلبا بمعنى عاب، أما سلما معناه أحدث شقوقا في ماذا؟ في جدار. مثلا لو أحدث شقا هنا يقال فلما، فلما السبورة، رأيت؟ الكلمتان متفقتان في أي شيء؟ في المعنى العام، لأن فلب عاب شيء، معنى ذلك أنه أحدث فيه شيئا، ولكن أما فلما فشق في شيء. إذا فلب في ماذا؟ في المعنوي، أما فلما ففي الحس، ولكن الفرق بينهما في أي شيء؟ في في في في في في الباء والميم، والباء والميم من نفس المخرج، هذا يسمى اشتقاقا أكبر. الذي أصدر وأورد في هذا هو ابن جن، وكذلك شيخه أبو علي الفارسي، والزمخشري يعتمد على هذا كثيرا في الكشاف. أذكر هاتي كلمتين فقط، ينظر إلى الكلمتين فيجد بأن الكلمات هذه الثلاثية، هذه الكلمات تتفق ماذا؟ في حرفين، وتختلف في حرف ثالث. إذا سيجد إذا علم معنى كلمة هذه الكلمة سيعرف معنى الأخرى، لأنه لابد من وجود تقارب في المعنى، هذا يسمى اشتقاقا أكبر. أين تدرس كل هذا؟ في علم يسمى علم الاشتقاق. أما الصرف، في الصرف ما هو الاشتقاق؟ إذا قال الصرفيون هذا مشتق، ما المقصود بالمشتق؟ هم يقصدون الاشتقاق الصغير. إذا قال الأصوليون الاشتقاق، ما المقصود بالاشتقاق في الأصول؟ الاشتقاق موجود في علم الأصول، يقولون بأن بأن التعليق الحكمي بالمشتق يؤذن بعلية بعلية المشتق منه. أن التعليق الحكمي بأي شيء بالمشتق يؤذن بهذا بعلية المشتق منه. ما معنى هذا؟ أنا إذا قلت لك اضرب الضارب، اضرب الضارب، معنى ذلك أنا علقت الحكم والضارب على ذلك بالضارب بأي شيء. قلت اضرب الضارب أو اضرب السارق، علقت الحكم بأي شيء بالسارق. السارق مشتق وليس مشتقا، مشتق. إذا معنى ذلك أن الضرب بسبب السارق، تعليق الحكم بماذا؟ بالمشتق يؤذن بعلية المشتق منه. اضرب الكسول، يعني معنى ذلك أن الكسل هو علة الضرب. إذا في الأصول إذا كلا المشتق ما المقصود به؟ الاشتكار الصغير. وكذلك في البلاغة، وإذا كلا في علم اللغة الاشتكار فالمقصود به الأكبر، وكذلك في فقه اللغة. هذا واضح؟ الاشتكار الكبير هذا به تعرف معاني الأشياء. مثلا يقول لك التمساح، لماذا يقول له التمساح؟ تتجد بأن الكلمة من مسح، أليس كذلك؟ تحاول أن تصل إلى المعنى، رأيت؟ يقول لك ماذا أيضا؟ الكتاب، الكتاب من كتب. ما معنى كتب؟ جمع، كتب في اللغة جمع. إذا الكتاب لماذا سمي كتاب؟ ستصل إلى هذا المعنى، رأيت؟ القرية من ماذا؟ من قرى الماء، يعني جمع الماء. إذا القرية الماء تسمى قرية، هذا في علم الاشتكاء. أنتم عندما تدرسون علم العربية تظنون بأن علم العربية في النحو والصرف فقط، لا، إثنى عشر علما، إثنى عشر علما لابد من أن تتعلمها جميعا. ولكن النحو هو الأهم، هو أبو العلوم العربية، فينبغي أن تأخذ جميعا. وقديما كانوا يقرؤون الجميع. الإمام النووي اقرأ في ترجمته، سيقول لك بأنه كان له درس في ماذا؟ في إصلاح المنطق، في إصلاح المنطق. إصلاح المنطق ليس كتابة في علم المنطق، لا، هذا في ماذا؟ في متن اللغة. هذا لابن السكيت، لابن السكين. كان الطالب قديما يحفظ هذا الكتاب، كتاب رائع جدا، يأتي بالكلمة ويأتي بمعناها، يأتي بالكلمة ويأتي بمعناها، نوع من المعاجم. يقولون بأنه ما عبر جسر بغداد كتاب في العرب في اللغة أفضل من هذا الكتاب لابن السكين. إصلاح المنطق، إصلاح المنطق، المقصود بالمنطق هنا النطق، حتى لا تلحن، تأتي بالكلمات تستخدمها في المعاني التي وضعت لها. مثلا يقال الحمل ويقال الحمل، ما الفرق بينهما؟ ما هو الحمل وما هو الحمل؟ ما الفرق بينهما؟ يقول لك يبدأ بهذا، يقول الحمل ما كان في بطني والحمل ما كان على ظهري. الحمل ما كان في بطنه والحمل ما كان على ظهره. تفهم هذا جيدا؟ يعني أنت تأخذ كذا شيئا ثقيلا على ظهره، إذا يقول في على ظهره حمل الأحمال، أما الحمل هذا في البطن. يقول الحمل ما كان في بطنه والحمل ما كان على ظهره. أنت تفرق كذا. هذا كتاب رائع جدا جدا جدا جدا جدا، والله حاول أن تشتريه الآن بتحقيق عبد السلام عارون أو بتحقيق فخر الدين كبروة، ولكن تحقيق فخر الدين كبروة أفضل ومحقق كبير. المشكلة أنه يحقق، يسب كل من سبقه. فهمت هذا ولكن المحقق جيد. الإمام النووي كان له مجلس درس في هذا يذهب إلى الشيخ ويقضى عن هذا. هذا كان مقارنة في المجالس قليلا. ماذا؟ عبد السلام هارون هذا في دار المعارف أو فخر الدين قبارو هو الذي حقق مبني اللبيب. أفضل التحقيقين على مبني اللبيب هذا الشيء. كان وأخواتها الضمير هذا هذا يبني لكان، لأن كان هنا بمعنى كلمة، بمعنى كلمة أو بمعنى لفظة. يعني الضمير هذا يرجع إلى ولماذا جعل كان هنا كلمة بمعنى كلمة جعلها مؤنثة؟ لماذا؟ لأنه قال وأخواتها لم يقل وإخوانه. إن هو هي الأداة الوحيدة من أدوات الشرط التي يأتي بعدها فعل الماضي. جميع أدوات الشرط لا يأتي بعدها إلا الفعل المضارع إلا إن. السائل يسأل كيف نعرب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؟ من منكم يستطيع أن يعرب هذا؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. تقول من اسم شرط يجزم فعلي مبني على السكون في محل رفع مبتدا. لماذا؟ لأن الفعل شرط لازم. جاء لا، لأن الفعل الشرط بعده في ضمير مستتر يرجع إلى من؟ إلى عيش إلى من؟ إذا جاء فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل شرط، وجملة جاء في محل رفع خبر. الذين يرون بأن الخبر هو الشرط، أما الذين يرون بأن الجواب هو الشرط، إذن بأن الجواب الخبر إذن له عشر أمثالها. بالحسنة جار ومجرور متعلق بجاء، الفاء فاء ربط يعني فاء جواب الشرط، له جار ومجرور متعلق بخبر مقدم محذوف وتقدير كائنة. عشر مبتدا مؤخر وهو مضاف وامثالها مضاف اليه. اذا الجمله الان جمله اسميه، ما تقدير فله عشر امثالها. اذا الجمله جمله اسميه، ليس ذلك كنا بان الجمله الاسميه اذا وقعت جواب الشرط لابد من ان تاتي بشيء بالفاء. هذا واضح؟ ما الفرق بين الوصف والمشترط؟ الوصف هو الوصف دائما يكون مشتقا، الوصف دائما يكون مشتقا. الوصف هو المأخوذ من المصدر للدلالة على الحدث وصاحبه، للدلالة على الحدث وصاحبه. فإذا قلنا اسم الفاعل وصف، اسم المفعول وصف، اسم تفضيل وصف، الصفة المشبهة باسم الفاعل وصف، إذا كل وصف مشتق، ولكن هل كل مشتق وصف؟ لا، ضرب مشتق ولكنه ليس وصف. مضرب مشتق ولكنه ليس وصف. إذا الوصف ما اشتق من المصدر للدلالة على الحدث وصاحبه. هل نقص ولا آخر؟ لغي استفسار آخر؟ نزهة الأحداق. نزهة الأحداق في علم الاشتقاق لشوكين. والكتاب في الحقيقة ليس لشوكين، هو أخذه من الخصائص لابن الجن ولخصه من الخصائص لابن الجن، ولذلك شرحناه لأنه يأتيك بنصوص ابن الجن مباشرة. كتاب رائع جدا، شرحناه في في في في في مجلس واحد من الساعة السابعة في المسجد التكي إلى الساعة الثانية ظهر. هل هناك استفسار؟ ما فائدة قراءة علم المنطق؟ أيها جميل جدا، وزع كذا على سيدتك. نعم قدر هذا هو. يقول ما فائدة قراءة علم المنطق؟ هذا لا ينبغي أن يسأل عنه طالب العلم، خصوصا إذا كان أزهري. العلوم كلها مفيدة، كلها مفيدة، وعلم المنطق يرتب لك الأفكار، يعينك على ترتيب الأفكار وعلى معرفة السقيم والفاسد من الأفكار. علم المنطق لابد من أن تعرف لماذا تدرس علم المنطق أولا، ما الذي يحقق لك علم المنطق؟ لأن بعض الناس لا يفهمون، يظنون بأنك إذا علمت المنطق تعلم جميع العلوم. يعني أنا إذا قرأت المنطق أفهم النحو وإذا ما أقرأ النحو، هذا خطأ كبير. يظن بعض الناس بأنك إذا قرأت المنطق أنت تفهم الأصول وإذا لم تدرس الأصول، هذا خطأ كبير. المنطق لا يقدم لك علما ليس عندك، لا أبدا. العلم الذي عندك يعينك على تصحيحه. فهمت هذا جيدا؟ العلم الذي عندك يعينك على شيء، على أن تصحيح كيف تأتي به مرتبا وكيف تعرف الخلل فيه، ولكن أنه يكسبك علما لا. العلم الذي عندك يعينك على ترتيبه، على تصحيحه، ومفيد. نعم مفيد جدا، لأنك ستجد كثيرا من المصطلحات التراثية تجد المنطقة مبسوسا فيه. مثلا الشيء قال الرسم الذي مضى الآن، قال الرسم، ما المقصود برسم؟ أنت في المنطق سيكون هناك التعريف بالحد، هناك التعريف بالرسم، هناك التعريف اللفظي. أن التعريف هذا ليس شيئا واحدا، أن التعريف بالحد قد يكون حدا ناقصا وقد يكون حدا تاما. الحد التام يكون بأي شيء، الحد الناقص يكون بأي شيء. الرسم قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. التعريف اللفظي كل هذا أنت تدرسه في أي شيء؟ في علم المنطق. يقول هذا بين هذا وهذا عموم وخصوص وجهي، بينما عموم وخصوص مطلق، بينما تباين. ما معنى هذه المصطلحات؟ فهمت هذا؟ أنت تبحث علم المنطق لتفهم أيضا هذه المصطلحات التي هي مخصوصة في كتب المتأخرين، في كتب المتأخرين، لأنها ليست موجودة في كتب المتقدمين. لا تقرأ كتاب سيبا ومن أول إلى آخر لا تجد شيئا من هذا. أنا دخل في العلوم في الآونة الأخيرة، وتوسع فيه بعض الناس عندما ضعف العلم جدا. تجد واحد أخذ يشرح نحو بدل من يشرح نحو يشرح لك المنطق. فهمت هذا؟ يعني إذا أتى مثلا على قول ابن أجر، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالواقع، يقول الكلام هو المعرف هو المحدود. ما هو التعريف؟ يشرح لك كل التعريف. يأتي الكلام هو اللفظ، اللفظ هو الجنس في هذا التعريف، اللفظ المركب هذا هو الفصل الأول، المفيد هذا هو الفصل الثاني، بالوضع هذا هو الفصل الثالث. كيف يقول التعريف هنا؟ هل هو بالحد؟ هل الحد هنا جامع المانع أو ليس جامع؟ يتحدث كل هذا، ولكن الكلام هذا المفيد هذا كم معنى له عند النحاة؟ لا يسمى لك هذا. الوضع هذا كم معنى له؟ لا يسمى لك هذا. ولكن يدور معك هكذا في غير العلم الذي كان ينبغي أن يشرحه لك. بعض الناس اختفوا وراء المنطق في ماذا؟ في الحديث في العلوم. يأتيك في الأصول الفقه، إذا بدأ في الأصول يتحدث في المنطق ولا يتحدث في الأصول. فهمت هذا؟ هنا يكون عيبا. ولكن إذا كنت تأخذ من المنطق الجزء اليسير الذي أنت تستعين به على على على مرادك، هذا مطلوب جدا. شيخ الأزهري منطقي كبير، ولكن هنا قال الرسم ثم مرة مباشرة، ولكن لم يقف هنا لنلقى الرسم. لا، أنت الآن تأخذ من العلم. فإن هذا كان آتي أخيرا أولو الأشرة لك علم المنطق، وإلى العشرة لك علم المنطق، بدلا من العشرة لك أرد ماذا بالسلة، بدلا من العشرة لك كلام الأقدامي أنا أبدا في إعراب الأبيات، في إعراب السلة. ثم بعد فهمت هذا جيدا. ثم السلة هذا على أي وزن؟ من أوزان الشعر، من أوزان العروض. هل تستفيد من هذا شيئا؟ لا. هل هذا يدل على أنني عارف المنطق؟ لا، ولكن عندما أتحدث في المنطق نعم. وكذلك أيضا نفس الشيء، عندما أتحدث في النحو، عندما آتي بالمنطق وأتوصل في هذا والنحو هذا فيه كريم، إذا يدل على أنني لا أعرف شيئا في النحو. فهم جيدا منهج العلم، هذا مهم جدا. أنا أريد أن أشرح لك مصطلح حديث أقول تعالى بمنظومة البيكونية، أبدأ كذا في إعراب منظومة البيكونية. فهمت هذا؟ ثم على حديث الصحيح ما ضابطه؟ هو الحديث المتصل كيف يقول الخالي من الشذوذ ومن العلة القادحة. عندما أتي في هذا حديث كلام يأتي كلاما ضعيفا، ولكن في الإعراب كلام سبحان الله. هل أنت تستفيد؟ لا، لأنك لم تأتي لأعلمك الإعراب، أنت أتيت للحديث. ركزوا هذا جيد، على هذا جيدا، مفيد جدا والله، كثير من الطلبة لا يفهمون هذا. العلم الذي تدرسه تتعلمه ينبغي أن يكون حديث الشيخ فيه أوسع، إذا ذكر غيره يذكره قليلا عرضا، ولكن لا ينبغي أن أنقل علما إلى علم في مجلد. لا، هذا لا يجوز أبدا. نحن مررنا في أشياء كثيرة هنا، كنت أستطيع أن أقف عندها بلاغيا، ولكن لم أخذ، لأن هذا ليس موضعه. وإنما شرحت لكم البلاغة لا أشرح شيئا من العراق. تفهم هذا جيدا؟ نعم، لم نذكر عطف البيان لأن الشيخ لم يذكره، لأن ابن عبدالروم لم يذكر عطف البيان. وعطف البيان فيه كلام كثير، فيه كلام كثير نتركه إنما نأتي إلى الشيخ خالد الأزهري وما سيذكره. وعطف البيان، الفرق بين عطف البيان وبدل كل من كل، الفرق هنا صعب جدا. حتى قال رضي الدين في شرح الكافية: أنا إلى الآن لم يتبين لي الفرق بين عطف البيان وبدل كل من كل. تعرفنا رضي الدين هذا إمام في علم النحو، حتى كثيرون قالوا له فرق الإنشاء في علم النحو، نحوي كبير جدا. يقول في باب البدل، يقول: أنا إلى الآن لم يتبين من فرق بين عطف البيان وبدل كل من كل، بل فرق بينهما. ثم ذهب إلى نصيبا ولم يفرق. إذن لكن هذا العلامة هو بنفسه يستشكل عطف البيان. إذا لا يتبين قدم عطف البيان في البداية، اسمعوا كذا إنما يأتي علينا. زارني الأمير نفسه، التوكيد هنا معنوي ليس لفظيا، معنوي، لأن التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة، هي النص والعين وكل وأجمل وتوابي وعجمل وهي أكثر وأبتع وأبصر. لماذا كان المصدر أصل المشتقات؟ أنا فيه خلاف، إن الكوفيين أصل المشتقات الفعل الماضي، عند المصريين أصل المشتقات المصدر، وهناك أدلة لكل دين، هذا سنذكره في علم الصرف، هذا يأتي في علم الصرف. لابد الضربة، لابد الضربة، أيهما أصل؟ الكوفي يقول الأصل هو الضربة، البصري يقول الأصل هو الضربة. ما دليلك يا البصري؟ البصري يقول لأن الضربة حتى يدل على شيء واحد هو الضربة على حدث، أما الضربة فيدل على الحدث وعلى زمن. أو المفرد ينبغي أن يكون أصلا للمركب. فهمت هذا؟ الكوفي يقول ضرب هذا هو الأصل. لماذا يا مولانا؟ يقول بأن ضرب هذا نؤكد به مصدر، نقول ضربته ضربا، ضربا نؤكد مصدر هذا توكيد أي شيء لضربة. والتوكيد والمؤكد أيهما أسبق؟ المؤكد. وضربته ضربا، أين العامل وأين المعمول؟ ضربا هو العامل، إذا العامل قبل المعمول. أدلة كثيرة كده. نزحة الأحداث، أنا لا أدري أين يوجد الآن، ممكن تبحث عنه، أنا من فترة بعيدة كده، ممكن يكون في دارس أنا ممكن. نزحة الأحداث نعم، لماذا النعت السربي يبقى دائما مفردا؟ لأن النعت السربي هو صحيح أنه اسم، ولكنه في حكم الفعل، في حكم الفعل. وأنت إذا أسندت الفعل إلى الفاعل، هل تثني الفعل؟ هل تجمعه؟ لا، تقول ضرب زيدون، تقول ضرب الزيدان، تقول ضرب الزيدون، الفعل يبقى كذا. كذلك أيضا النعت السربي اللي هو في حكم الفعل، ولذلك يبقى بسورة واحدة. هل لك استفسار آخر؟ لاحظه نفس المعنى. نعم نفس المعنى، نفس المعنى. الفرق هنا يرجع إلى استعمالات الناس أحيانا فقط. أقول لاحظت، يعني رأيت، لاحظت، رأيت من اللحظ. ماذا؟ بعض الناس يقولون المقصود خطأ. لا لا كل حصل نسخة من هذا الكتاب. ها سيدات إذا كنا نفع متأخرات نكتب الكتاب يوم السبت. على هو الكتاب الذي سنشرحه يوم الاثنين. يوم السبت نلتقي هنا. لا تنتظروا أن أنشر ولا صفحة لكي تحضروا. ربما لا أدخل في هذه الأيام. لبعض الأمور كذا. إذن ينفضل المجلس لأنه لا سؤال كذا. هل هناك أسئلة؟ مسددا ان شاء الله. وطالب ذكي جدا ومجتهد. نعم مجتهد جدا. وانت تمتهن ايضا. وانت توافق ان شاء الله. هنا يوم الاثنين معك في الشيخ خليل الشافعي. أليس كذلك؟ الشافعي رضي الله عنه تلامذة المالكية. الإمام المالكي كان مخلصا جدا ولذلك أخرج الإمام الشافعي. والإمام الشافعي كان مخلصا جدا ولذلك أخرج الإمام أحمد بن حنبل. ذرية بعضها من بعض. مررت بزيد بزيد مقبول مقبول بي غير سريع. نعم وكيف بضربة زيدا أي هل هناك تقدير بي ضربت زيدا هل هناك في تقدير بي ضربت زيدا ضربت زيدا كيف تقدر بي وتقول البي أيضا كل الباء ضربت ضرب هذا فعل متعد يعني يصل إلى المفعول به بنفسه فهو لا يحتاج إلى حرف جر. الفعل فعلان متعد ولازم. المتعد اللازم الذي يلزم الفاعل فقط ولا يصل إلى المفعول به مثل ضرب مثل خرج. وقال إذا أردت أن تعرف الفعل اللازم هو الفعل كل فعل تفعله بجميع بدنك فهو لازم. ذهب أنت الذهاب هذا يكون بكل بدنك أليس؟ جلس وهكذا. أن الفعل الذي يفعل بكل بالبدن كله يكون لازم. وكل فعل يأتي على وزن فعل يكون لازم. وكل فعل يأتي على وزن تفعل يكون لازم. وكل فعل ياتي على وزن فعل يكون لازما. الفعل اللازم الذي يلزم الفاعل فقط. يقابله الفعل المتعدي وهو الذي يصل الى المفعول به بنفسه. والمتعدي هذا على ثلاثه اقسام. ما يتعدى الى مفعول به واحد مثل ضرب زيد بن عمرو. وما يتعدى الى مفعولين مثل ظننت زيدا قائما. وما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل مثل أعلمت زيدا أنه نافعا. فأعلم هذا يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. أعلمت زيدا مفعول بأول. أنه مفعول به ثاني. نافعا مفعول به ثالث. فهمت هذا؟ لماذا اختلف العدد؟ نعم ربما السؤال في نعم العدد من واحد واحد واثنان واحد اثنان أين العدد؟ واحد اثنان أليس؟ هذا يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. تقول رجل واحد، تقول امرأة واحدة، تقول رجلان اثنان، تقول امرأتان اثنتان. من ثلاثة إلى تسعة من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. يعني أن المعذور إذا كان مذكرا تلهب بالفعل التاء، وإذا كان مؤنثا تجرد الفعل تجرد العدد من التاء. تقول خمسة رجال تقول خمس نسوة، ثلاث نسوة، ثلاثة رجال. من أين؟ من ثلاثة إلى عشر. من أحد عشر وإهدى عشرة، أحد وإهدى هذا يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. إثنى واثنتا هذا يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المؤنث. أما عشرة يعني العدد المركب، يعني من أحد عشر إلى ماذا؟ إلى تسعة عشر، هذا يسمى عددا مركبا. إذا كان الجزء الأول أحد أو إهدى هذا يؤنث مع المؤنث ويذكر مع المذكر. إذا إثنى وإثنى أيضا يؤنث مع المؤنث ويذكر مع المذكر. ما معنى ذلك؟ أنا تقول جاءني أحد عشر رجلا، جاءتني إحدى عشرة امرأة، جاءني إثنى عشر رجلا، جاءتني إثنى عشرة امرأة. هذا واضح. من ثلاثة إلى تسعة عشر، لا، من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر الجزء الصدر وهو الجزء الأول الصدر، الجزء الثاني يسمى عجزا. الصدر هذا حكمه حكم ثلاثة إلى عشر، يعني أنا يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. أما الجزء الثاني وهو عشرة هذا يطابع، يؤنث مع المؤنث ويذكر مع المذكر. تقول جاءني ثلاثة عشر رجلا، جاءتني ثلاثة عشرة امرأة. ثم عشرين في عشرة يجوز أن فيها التسكين، عشرة يجوز لها، ويجوز التكسير عشرة، ولكن الأفصح عشرة. ثم هذا العدد إلى تسعة عشر هذا يكون مبنيا على فتح الجزئين، مبنيا على فتح الجزئين. تقول جاءني ثلاثة عشر رجلا، وثلاثة عشر هذا خبر، ولكن مبني على فتح الجزئين. من عشرين إلى أين؟ إلى تسعين هذا يسمى بالعدد المفرد، يسمى بالعدد المفرد. هذا المذكر والمؤنث سواء، يعني عشرون ثلاثون خمسون وهكذا. أما ما يسمى بالعدد، يسمى بالعدد المعطوف، العدد المعطوف هذا الجزء الأول المعطوف عليه هذا حكمه حكم ثلاثة إلى عشرة. يعني أقول جاءني ثلاثة وعشرون رجلا، جاءتني ثلاث وعشرون امرأة. عشرون هذا يبقى عادي وهكذا. المعرفة لا تكون عبدا نكرة، ولكن يكون فيها اشتراك. وفرقنا بين النكرة وبين المعرفة. كنا في المعرفة إذا وقع اشتراك، اشتراك معنى ذلك أن الاشتراك يكون اتفاقيا، ليس لا يرجع إلى الوضع. ولكن في النكرة الشيوخ في النكرة يرجع إلى شيء إلى الوضع، يرجع إلى شيء إلى الوضع. يقول تقول رجل هذا شاعر في جنس الرجال، هذا موضوع كده، ولكن فلان خالد فلان خالد فلان خالد فلان خالد هذا اتفاقي، يعني هذا سماه والده بهذا الاسم ليكون له فقط، وعلى أيضا كذلك. ولكن حصل أن وجد هذا وجد هذا خالد خالد خالد، هذا على سبيل الاتفاق، ليس لا يرجع إلى الوضع، لا يرجع إلى الوضع. تعرفون الوضع؟ نفع علم يسمى علم الوضع، تعرفونه؟ هذا شرعته من قبل في مجلسين، علم الوضع، وضع الخاص للخاص، وضع العام للعام، الوضع الشخصي، الوضع النوعي. فهمت هذا؟ هذا علم تستطيع أن تشرعه في ساعة واحدة، علم مفيد جدا، مفيد جدا. يقول لك مثلا ضرب زيد، ضرب لا مثلا أسد، هذا وضع شخصي، وضع شخصي. وما معنى وضع شخصي؟ أنا وضع اللغة، وضع هذا اللفظ بشخصي بعينه، تفهم هذا؟ ولكن ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، هذا منظور وضعه رواد اللغة، نعم، وضعا شخصيا أو وضعا نوعيا، وضعا نوعيا. ما معنى الوضع النوعي؟ أن وضع اللغة وضع فعلا وفاعلا، ثم قال لك كل فعل وفاعل، كل فعل يجوز أن تسنده إلى فاعل، فأنت تقول هذا وإن لم تسمعه من الوضع، يعني المقصود هنا هو النوع وليس الشخص، وليس الشخص. مثلا كوماندو، هل وجد هذا في كلام العرب؟ لا، أنا يجوز لي أن أقول جاء كوماندو، جاء كوماندو، ما أنني لم أسمع هذا من العرب. لماذا؟ لأن الفعل والفاعل وضعه وضع نوعي ليس شخصي. لو كان شخصيا لما جاز أن نتكلم بالتراكيب لم يتكلموا بها، لم يتكلموا بها. هناك سؤال آخر، هذا سيأتي كذا. هل هناك أي استفسار آخر؟ هل هناك أي استفسار؟ إذا سنلتقي سنلتقي يوم السبت في العاشرة الصباح لنكتب الكتابة بالدعاء، انظر كده هل العمل موجودة كده، هل يمكن أن نفطر هنا؟ انظر كده هل العمل موجودة كده، انظر عمل موجود، انظر اسأل الشيخ تفضل. إذا ركنا في سايشك يسأل، اسألوا عن العمل الموجودة. هل أسألكم؟ أنتم سألتموني كثيرا، ما رأيكم أن أسألكم؟ ما رأيكم؟ أو المبنى هذا لا يكفي لسؤال؟ لابد من خالد الأزهر قبل الأسأل. ممكن أن أسألكم الآن؟ ممكن؟ ما تعريف الكلام؟ من يعرف لنا الكلام؟ أيوة فضل، الذي أسأله هو الذي يجيب. لا يتكلم أحد وهو يتكلم، ولا يجيب أحد قبل أن أعزل له. هذا مفهوم؟ أيوة. ما هو الكلام؟ الكلام هو نفس المراكب المتفين في الوقت. جميل جدا، جميل جدا، فتح له عليك. أبين لكم عن الكلام. عن ماذا؟ الكلام. لا، هو أجاب كذا، يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أنت كنت نائما، لكن سأشرح. أنا لم أسألك ذلك. يقول ما تعرف الكلام؟ أنت فهمت الآن؟ جميل جدا، فتح له عليك. ما معنى المفيد؟ المفيد يعني أن يحسن سكوت المتكلم والسامع عليها، بحيث لا يبقى السامع منتظرا، لا يبقى السامع منتظرا لا يبقى السامع منتظرا. المنتظر هنا ليس منتظر الانتظار الناقص. نعم. كما قال السيوطي، يعني الانتظار تام. نعم. أمثلك على سبيل المثال، الانتظار زيد قائم هنا. ما هو المعنى الثاني للمفيد؟ ما هو المعنى الثاني للمفيد؟ ما هو المعنى الثاني للمفيد؟ الثاني المفيد هذا له تفسيران. أنا قدمت تفسير، ما هو تفسير الثاني؟ التفسير الذي قدمته هل اتفق عليه نهى؟ ايوه، من يجيب هذا السؤال؟ ايوه فضل. المفيد له تفسيران. التفسير الأول ما أفاد إفادة يحسن السكوت عليه. يحسن السكوت عليه. نعم. بحيث لا ينتظر السامع انتظارا تاما. لا يبقى السامع منتظرا انتظارا تاما. جميل جدا. وهذا تفسير. هذا تفسير اتفق عليه الدكتور. اتفق عليه النهى. جميل جدا، فتح له عليه. وما تفسير ثاني؟ التفسير الثاني هذا تفسير مختلف فيه. هو تفسير مختلف فيه، يعني بعض النهاء يثبته يشترطه في الكلام، وبعضهم لا يشترطه في الكلام. ما أفاد فائدة يمكن أن يجهل. جميل جدا. مثاله السماء فوقنا. والإندونيسيون في إندونيسيا. جميل جدا، فتح الله عليك، فتح الله عليك. أحسنت يا شيخ يا علماء العربية. ولد هذا ذكي جدا. أحسنت الحمد لله. الوضع، من يفصل، من يشرح لنا كلمة الوضع في هذا التفسير، في في في في هذا التعريف، ما المقصود بالوضع؟ من يجيب عن هذا؟ ما المقصود بالوضع؟ أستاذ. ها؟ الوضع حقيقة مقصود أن يكون بكلمة العربية، لا يجوز أن يكون بكلمة غير العربية. بعد يتكلم يضحك. هو صوت الخاصة كده. وبعد أن يتكلم وكان يضحك وكان يحضر بايا في البوص وداري في الشارع العجربية وداري أخيرا نفس الطريقة كده. ويجلس أمامي وينام. جميل، فتح الله عليك. وإن كنت قد زمعت نفسك بين الحركات والسكنات. ونصب المرفوع ورفع المنصوب وهكذا لا يبالي. من ياتي ب من يقول شيئا حول كلمه الوضع؟ ما المقصود بالوضع؟ من يجيب عن هذا الوضع؟ ايوه ما المقصود بالوضع؟ المجنوسي هذا حاضر الذهن جدا. إذا ما قلت له المفيد كلا له تفسيرات، تفسير متفق عليه وتفسير مختلف فيه، ثم جاء بتفسيره وبدأ بما اتفق عليه. كنت أريد منك ذلك في الوضع رايت؟ أيوة أقول الوضع. ما المقصود بالوضع؟ نعم بالقصد. ما نسبة النحاة الذين فسروا الوضع هنا بالقصد؟ كم عددهم؟ هم كثيرون أو قلة؟ شرذمة قليلون أو جمهور النحويين؟ قليلون الذين فسروا الوضع بالقصد. لا نعم. وما المقصود بالقصد يا مولانا؟ ما المقصود بالقصد؟ أنت لا تأتي بالمثال، أنت تأتي بالمعنى أولا ثم تأتي بالمثال. ما معنى القصد؟ هذا مثال. أنت تفسر قبل أن تأتي بالمثال. أنا أعلم بأنك فهمت، ولكن في الطريقة العلمية هذا خطأ. الشيخ هو عرف ثم جاء بالمثال. أنت تعرف الشيء ثم تأتي بالمثال. هذا المعرف أيضا يفعل في الكتاب. من يجيب؟ أيوة له قولان. إذا الوضع هو المتكلم فيه قولان. أن الوضع بمعنى بمعنى قاصدا له. قاصدا على حال يعني أن يكون المتكلم قاصدا لإفادة المخاطب. ثم تأتي بالمثال الذي أعطيته بي الآن رأيت؟ أخيرا يقول أيضا فخرج من ذلك كلام المجنون أو السكران كذا. كلام المجنون أو السكران. كلام المجنون أيضا أو السكران. نعم. فإنه إذا تكلم كلامه ليس قاصدا لا يقصد ما يتكلم به. نعم. يعني ليس حاضر العقل ومغيب العقل. جميل جدا فتح الله عليه. من يأتي بالتفسير الثاني؟ من يأتي بالتفسير الثاني للوضع؟ التفسير الذي قدمه الآن هو تفسير جمهور الشراح. من يأتي بالتفسير الثاني؟ أيوة التفسير الثاني الذي وضعه الواد بكلام العربي. نعم. جميل جدا. وهي التركيب ليس مفهوم. التركيب هذا ليس بالوضع العربي. هل لك مرة أخرى ما المقصود بالوضع بالتفسير الثاني؟ يعني التفسير الثاني أن يكون الكلام وضعه العربي مما وضعته العرب. نعم. أو الوضع العربي. نعم. ما هو الوضع العربي؟ أن يكون مما وضعته العرب. نعم. نعم للإفادة. جميل جدا. ما الفرق بين الكلام والكلم؟ ما الفرق بين الكلام والكلم؟ من يجيب؟ أيوة الكلام هو مجتمع أكثر من كلمتين وفاعل. أما إن كلمة وضع اشتغل على أكثر من ثلاث كلمات أفعل بدأ أرمي. جميل جدا. مثال الكلام مثلا محمد ومشتهي كلم إن طلعت الشمس. نعم جميل. إذن هل هناك مثال يتفقان فيه؟ الكلام والكلمة مثال أخذ يستقان فيه إنه بينما العموم والخصوص الوجه. ضرب زيد عمرو. ضرب زيد عمرو. هذا كلام وهو أيضا كلم. كلام لأنه مفيد. كلم لأنه من ثلاث كلمات. اللي يدرس هذا شاطر فتح له عليه. ما الفرق بين الكلم والجملة؟ الكلم والجملة دخلنا كل هذا أليس؟ حاولنا كده تذاكروا جيدا الدرس السابق كل ما شرحنا كده قبل البدء في الشيخ خليل الأزهري. الشيخ خليل الأزهري سيعينكم على الضبط ما سبق عليه. ما الفرق بين الجملة والكلمة؟ أيوة. الجملة قد تتكون من كلمتين. أما الكلم هذا أصلاً من ثلاث كلمات. نعم جميل. والجملة والكلام. هل جاء الجملة؟ هل جاء جملة؟ جملة؟ كيف؟ الجملة من الفعل والفاعل أو من الفعل والنائب الفاعل أو من المبتدأ والخبر أو مما أصله مبتدأ والخبر أفاد أو لم يفيد ولكن فيه إثنات. أما ففيه إثنان فإذا قلنا هل جاء في فعل هنا ولكن لا يوجد إثنان لا يوجد فاعل هنا هذا تركيب ولكنه ليس جملة. كل جملة تركيب مركب ولكن ليس كل مركب جملة. التركيب كلمتان ولا يشترط أن يكون هناك إثنان ولكن في الجملة لابد من وجود إثنان. ثم إذا وجد مع الإسناد الإفادة يكون كلاما. ثم إذا وجد مع الإسناد ثلاثة كلمات يكون كلمة. من يعرب لنا الحمد لله رب العالمين. نعم أيوة. يا يزيد الأموي فضل الحمد والمكرم هو الابتداء. ما معنى الابتداء؟ من يجيب على هذا؟ ما معنى الابتداء؟ أيوة. ما معنى الابتداء؟ ما معنى المبتدا؟ ما معنى ابتداء؟ أنت في ذلك الوقت كنت نائما. الابتداء غير المبتدا. فهمت؟ الابتداء هو العامل، المبتدا هو المعمول. الابتداء هو جعل الاسم أولا للثاني لعل يكون ذلك الثاني حديثا عن الأول. أما المبتدا هو الاسم المرفوع كما يقول الشيء العاري عن العوامل اللفظية. فهمت الآن؟ فتح الله عليك. ايوه وربي الحمد لله لله متعلق بالحق ربي بدل نعم على قول وعلى قول اخر نعت نعم لأنه لماذا قلت ملحق لماذا لماذا لأنه ليس له أحد من معناه لأن العالمين للعقلاء فقط أما العالم فهذا للعقلاء ولغير العقلاء كل ما سوى الله ولكن العالمون هذا للعقلاء فقط إذا من هنا قالوا بأن العالمين ليس جمعا للعالم لأن الجمع لا يكون أقل مدلولا من المفرد إذن هو ملحق بجمع المذكر الثاني لأنه يعرب إعرابه ولكنه لم يستوفي شروطه من يعرب لنا ظننت زيد ظننت قائم زيد ظننت قائم زيد ظننت قائم زيد ظننت قائم من يعرب لنا هذا زيد ظننت قائم من يجيبنا هذا زيد ظننت قائم ظننت زيد ظننت قائم من يؤمن ايوه تفضلي اها ظننت ظننت ماذا نعم جميل جدا وقائم زيد نعم لماذا ظننت هنا لم يعمل جميل جدا وهذا كيف يسمى في النحو ما هو المصطلح الذي يقال هنا جميل جدا جميل جدا قلنا أفضل منكم كثير أنتم لماذا أنتم أمامي أشتري فتح الله عليكم جميعا آمين جميل جدا والله فتح الله عليك قلنا بأن هذا يسمى إلغاء لأن مررنا به سريعا مررنا به سريعا لأن الكلام حوله طويل قلنا متى يأتي الإلغاء إذا تأخر ظن وأخواته أو توسط بين معمولين وقلنا بأن الإلغاء جائز أو واجب جائز ليس واجبا وهناك إذا قلت ظننت لزيد قائم ظننت لزيد قائم من يعرب هذا نعم نعم جميل جدا نعم نعم جميل جدا جميل جدا فتح له عليه وإن مفعولا ظننت تقول والجملة الإسمية والمبتدأ والخبر سدت ما سد مفعولي ظننت سدت ما سد مفعولي ظننت هذا كيف يسمى؟ ما هو المصطلح الذي يقال هنا؟ ها؟ ما هو المصطلح الذي يقال هنا؟ أيوه. التعليق. التعليق واجب أو جائز؟ واجب. إذا وجد سببه واجب. لا يجوز أبدا مثلا في زيد ظننت قائم يجوز أن تقول زيدا ظننت قائما، ولكن لا يجوز أن تقول ظننت لا زيدا قائما، هذا لا يقال، هذا لا يقال. ولتقل بأن هذا فوق مستوى العجمية، لا، الشيخ خالد العزاري سيأتي بهذا بعد قليل، لكن سنأتي عليه. أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، من يوري لنا هذا؟ أقائم الزيدان، أقائم الزيدان. أنت أجبت كثيرا لكن أقائم الزيدان، من يوري لنا هذا؟ أقائم الزيدان. أقائم الزيدان. أنت عجبتك كثيرا. أيوة. أقائم مبتدئ. أقائم. كيف يقول أقائم مبتدئ؟ عجيب. كيف يقول مبتدا؟ كيف يقول قائم مبتدا؟ يا شيخ علماء الصوبة، يا الصوبة لا نسبة. كيف يقول مبتدا؟ الحمزة حمزة استفهام، وقائم مبتدا. أخيرا تفعل. جميل جدا. ما معنى صدم وصد الخبر؟ المعنى أن الخبر كان موجودا ثم حذف. ما معنى صدم وصد الخبر؟ نعم جميل جدا. وإذا هذا هو المبتدأ الذي ليس له خبر. ما ضابطه؟ ما ضابط المبتدأ يعني الذي ليس له خبر؟ من يذكر ضابطه؟ أيوة. أن يكون وصفا معتمدا على نفي أو استفهام ورافعا لمكتفى به. نعم جميل جدا. إذا نكتفي بهذا القدر، نلتقي يوم السبت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.